إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في هذه الليلة استمرارا في كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله، عنوانه الاختلاف من جهة كون البدع حقيقية أو إضافية وما يتبع ذلك. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، فالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. بارك الله فيك. هنا سيبدأ المصنف بالكلام عن البدعة الحقيقية، وهي الأصل في البدع، ثم سيضرب لذلك أمثلة. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على اختلاف مراتب البدع من حيث الإثم، وذكر المصنف في الدرس الماضي أنواعا كثيرة لاختلاف البدع من حيث الإثم. من يذكر هذه الأنواع؟ تفضل. كون المبتدع داعيا إلى بدعته أو غير داعي أو غير داع إلى بدعته. أي نعم، هذه واحدة. الثاني من حيث كونه مقلدا أو مجتهدا. أحسنت. طيب ثالث. أي كيف؟ لا أيوة. من يذكر هذا الفرق؟ كونه معلنا بها أو مستترا، هذا الفرق الثالث. فالمعلن أشد إثما من المستتر بها. طيب وأيضا من الفروق، تفضل، كونه داعيا إليها يخرج بها على أهل السنة أو داعيا بها غير خارج على أهل السنة. لاحظت الفرق بينها؟ أي نعم. طيب ثم هنا ذكر الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. إذا أطلق العلماء البدعة الحقيقية فإنهم يقصدون بها البدع في الكليات والبدع في الأصول، هذه كلها ألفاظ مترادفة، يعني في الأساسيات، في الأصول، في أصول العقائد، في الأصول العلمية، في الأصول العملية ونحو ذلك. فلاحظ هنا إذا أطلق العلماء قالوا البدعة الحقيقية يقصدون بذلك البدعة المستقلة بنفسها التي لا يثبت لها أصل مشروع البت. وأما البدعة الإضافية كما سيأتي معكم فهي البدعة التي تكون مشروعة، التي تكون في عمل مشروع من حيث الأصل، مثل الحج. الحج مشروع وهو سنة، سنة المرسلين، وقد أوجبه الله عز وجل على عباده، على عباده المسلمين. هذه الفريضة العظيمة قد يدخل عليها الإنسان نوعا من الابتداع، فهي في حقيقتها مشروعة. هذه الفريضة في حقيقتها في أصلها مشروع، والحج مشروع وهو واجب وهو ركن من أركان الإسلام العظام. لكن لو أنه حج صامتا لا يكلم أحدا، فهذا الصمت في الحج لا يكلم أحدا بدعة كما سيأتي معكم، لكنها بدعة دخلت على أمر مشروع من حيث إيش؟ من حيث الأصل. ومن هنا سميت بدعة إضافية، يعني ليس العمل كله ابتداع، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه لما حج صامتا لا يكلم أحدا فإن هذا في حجه قد ابتدع. وكذلك لو حج لا يستظل فهذا أيضا مما نهي عنه. فهذا معنى البدعة الإضافية، أي أنها من حيث الأصل تكون مشروعة، تكون في عمل مشروع، من حيث الأصل تكون في عمل مشروع. وكذلك الذكر كما سيأتي معكم في الأمثلة، فالذكر مشروع ولكنه قد يدخل المكلف عليه ألوانا من البدع كما سيأتي معكم. فهذه البدعة الإضافية، وهي أن يكون العمل من أصله مشروع لكن يدخل عليه من أنواع البدع مما نهي المكلف عنه. أما البدعة الحقيقية فهي من أصلها ومن أساسها ليست مرتبطة بعمل مشروع. لاحظتم الآن الفرق بين الأمرين؟ ليست مرتبطة بأمر مشروع أصلا، ولذلك هنا قال فهي أعظم وزرا، فهي أعظم وزرا. فالذي مثلا يحج صامتا لا يكلم أحدا فإنه آثم في صمته، لكن بقي النظر في قبول حجه، وبقي النظر في قدر الإثم الذي عليه بسبب هذه البدعة التي أصبح بها صامتا لا يكلم أحدا طيلة أيام حجه. لكن هل الإثم الذي يلحقه هنا في هذه البدعة مثل من أنكر الإجماع مثلا، مثل من أنكر الصفات، مثل من عبد غير الله عز وجل، مثل من ارتكب بدعة من البدع الشركية؟ الجواب لا، ليسوا سواء في الإثم. وهذا الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. ولذلك قال المصنف هنا البدعة الحقيقية أعظم وزرا. ولاحظ هنا إذا قرأت في كتب المصنفين إذا قالوا البدعة الحقيقية فإنهم يقصدون البدعة في الأصول، في الكليات، في المسائل العلمية، في العقائد، في المسائل العملية، في الكليات. فلاحظوا هذا المعنى فإنه مهم. ثم قال هنا ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر. البدعة الإضافية فيها مخالفة لكنه أدخلها على عمل مشروع، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا. وأما هذه هنا فقال فهي مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر. ثم أتى بأمثلة، قال أولا القول بالقدر، وهذا مضى الكلام فيه فلا نعيده، والقول بالتحسين والتقبيح، وهذه أيضا من الأمثلة التي سيضع فيها المصنف بحثا طويلا. الأمر الثالث القول بإنكار خبر الواحد. خبر الواحد هو ما رواه الثقة العدل الضابط عن مثله، وهذا المقصود بخبر الواحد إذا أطلق عند أهل الحديث، فإن الخبر ما تحققت فيه شروط خمسة، إن الخبر الصحيح ما تحققت فيه شروط خمسة. ما هي هذه الشروط؟ تفضل. الشرط الأول عدالة الرواة. الشرط الثاني أحسنت الضبط، أن يكون ضابطا. أحسنت، من غير شذوذ ولا علة. أي نعم. اتصال السند. فإذا تكلم علماء الحديث وعلماء الفقه أو التفسير، إذا تكلم العلماء علماء الشريعة عن خبر الواحد، أي خبر يقصدون؟ يقصدون خبر الواحد عند الأمم الأخرى، أو يقصدون خبر الواحد الذي لا يروي، لا تتحقق فيه شروط الصحة؟ يقصدون خبر الواحد وهو الثقة الضابط الذي ينقل بسند متصل عن مثله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يكون في هذا الخبر شذوذ ولا علة. فالذين أنكروا خبر الواحد أنكروه وعطلوا الأحكام الشرعية، لأن هناك كما ذكر أهل الحديث أكثر الروايات منقولة بهذه الصورة، وهناك روايات أخرى كثيرة منقولة بالتواتر. فهذا هو الطريق الذي تنقل به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينقل العدول الضابطون بسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينقلون حديثه عليه الصلاة والسلام، سواء قوله أو فعله أو إقراره. فهذا هو الطريق، وهذا طريق من حفظ الشريعة. فمن أنكر خبر الواحد فقد عطل الشريعة، من أنكر حجية خبر الواحد فقد عطل الشريعة. ولذلك لما خاض كثير من الأصوليين أو من غيرهم لما خاضوا في هذه المسألة ظنوا أن الكلام في مطلق خبر الواحد كما هو شأن الأمم الأخرى أو شأن الإخباريين، لكن خبر الواحد المذكور في الشريعة المذكور عند أهل الحديث إنما هو بهذه الصفة، لأنه لا يكون حجة عندهم إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه، لأنه هو الطريق المعروف المشهور لنقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإنكاره من البدع المحدثة، إنكار خبر الواحد، إنكار العمل بخبر الواحد من البدع المحدثة. ولذلك شاع عند أهل الأهواء مخالفة الشريعة عن طريق مثل هذه القواعد البدعية. فإذا عرض عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من الأعمال أو العقائد قالوا هذا خبر واحد فلا نعمل به، واشتط بهم الأمر حتى إن بعض أهل الأهواء تركوا العمل بخبر الواحد حتى في المسائل العملية، حتى في المسائل، في مسائل الفقه، في المسائل العملية، وهذا خلاف ما أجمع عليه علماء المسلمين. ثم أيضا دخل تأثر بهذه المحدثة أيضا بعض الأصوليين، ودخلت أيضا على بعض المحدثين حتى أنهم تركوا العمل به في مسائل العقائد. والصحيح والصواب هو أن ما نقل بهذه الشروط الخمسة المعتبرة من الضبط والعدالة والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بذلك فهو حديث صحيح يحتج به في دين الله عز وجل، سواء كان في العقائد أو في الأحكام. وهذه القاعدة السنية المشهورة هي التي جرى عليها عمل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. فاحفظ هذه القاعدة، أن كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط الخمسة فهو حجة في دين الله، سواء في أمور العقائد أو في أمور الأحكام. فالذين أنكروا خبر الواحد سواء أنكروه مطلقا وهذا أشد في الابتداع، أو الذين أنكروه في بعض المجالات، كل ذلك منهم مخالفة لما كان معلوما في شأن الأولين من حملة السنة من الصحابة ومن بعدهم من السلف رضوان الله عليهم. أما المسألة الثانية الذي أتى بها المصنف لبيان البدعة الحقيقية قوله إنكار الإجماع، والذين أنكروا الإجماع هم الخوارج والشيعة، وأيضا أنكروا بعض المعتزلة. وما تعرف الإجماع؟ من منكم يعرف الإجماع؟ تفضل. هذا المعنى صحيح، لكن التعريف الأصولي عند أهل الأصول ما هو؟ ارفع صوتك. اي نعم، هو اتفاق مجتهدي الأمة أي العلماء، هو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور الدينية أو على أمر مخصوص في زمن مخصوص أو نحو ذلك من التعريف التي وردت في كتب الأصولية. ولاحظوا هنا أن في مقدمة التعريف هو اتفاق علماء الأمة، فهنا قيدان، القيد الأول ما هو؟ الاتفاق، والقيد الثاني بين العلماء. العلماء القيد الأول يخرج الاختلاف، فإن المسائل الاجتهادية ليست في محل إجماع، المسائل الاجتهادية التي وقع الخلاف ليست في محل إجماع. والقيد الثاني ما هو؟ العلماء يخرج العوام، فإنهم لا رأي لهم في مسائل الإجماع، وإنما العبرة بالعلماء. والمقصود بالعلماء أيضا علماء أهل السنة والاتباع، فإن علماء الأهواء أهل الأهواء لا دخل لهم في مسائل الإجماع، لأنهم مخالفون عنها، لأنهم مخالفون عنها، أصولهم فيها ليست في أصول الشريعة، ولذلك لم يعتبر خلافهم ولا يعتبر قولهم في مسائل الإجماع. طيب لماذا أنكر أهل الأهواء الإجماع؟ من يستطيع أذكر الجواب؟ تفضل. طيب تفضل. أحسنت. لأن الإسلام بطبيعته وبأصوله معلوم ظاهر في الجيل القدوة، معلوم بنصوص الكتاب والسنة، فهي فاشية ظاهرة منتشرة، علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أنه ترتب عليها واقع عملي، مثلا أضرب لك مثال، مثلا في مسائل الصلاة فإنها منقولة بالنصوص المشتهرة في الكتاب والسنة، ومنقولة أيضا بالتواتر العملي، وكذلك تطبيق الشريعة منقول بالنصوص الشرعية كتطبيق الحدود مثلا، ومنقول أيضا بالتطبيق العملي لهذه الأمور. ومن هنا ظهر الإجماع في الجيل القدوة، ظهر الإجماع، لاحظ اتفاق علماء الأمة، وعلماء الأمة علماء الصحابة متفقون على ذلك. شعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر، ظاهر النصوص عليها من الكتاب والسنة كثيرة منتشرة متواترة، ثم أيضا الواقع العملي على ذلك بارز واضح جلي في عهد الصحابة، اتفاق علماء الأمة على ذلك. ثم بعد ذلك قسمة وراء ذلك من النهي عن الشرك، أركان الإسلام الأخرى، قس على ذلك في مسائل الاعتقاد في صفات الله عز وجل، في الاعتقاد بوقوع عذاب القبر، في أوصاف الجنة والنار وما وراء ذلك من العقائد والأحكام. فهذا الإجماع العملي، هذا الإجماع العملي حجة قوية، وهو مبني على النصوص الشرعية، هو مبني على النصوص الشرعية. فالإجماع لا يقع إلا على مستند شرعي، الإجماع لا يقع إلا على مستند شرعي. فهذا الإجماع ضم مع النصوص الشرعية واقعا عمليا اجتمع عليه أهل العلم وأظهروه في الناس وربوا عليه المجتمع الأول. فلما جاء أهل الإحداث والبدع فإن من منهجهم ومن آرائهم المخالفة عن ذلك المجتمع، ولذلك وقع الإجماع أو أصبح الإجماع حجر عثرة في طريقهم، لأنهم إن لبسوا على الناس النصوص فقالوا هذا نص ضعيف أو هذا نص ليس بصحيح أو هذا جاء بخبر الواحد، ماذا يقولون في العمل المشتهر الواضح البين الذي كان في عهد الصحابة؟ ماذا يقولون فيه؟ وعادة العمل يشتهر، بل العمل أيضا جزء مما يتربى الناس عليه. ولذلك كان الإجماع بهذه المثابة من أقوى الحجج مع النصوص الشرعية في الرد على أهل الأهواء، ولهذا أنكروا، ولهذا أنكروا حجيته، هذا سبب إنكارهم له. وإنكار إجماع الصحابة لا ريب أن ذلك من البدع، وهو كما أشرت قول أهل الأهواء. وأهل السنة في مذاهبهم المشتهرة المعلومة كلهم يقولون لأن الإجماع أصل من الأصول، يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإنكار الإجماع من المحدثات. طيب، ما الفرق بين أن ينكر مثلا فقيه من الفقهاء في مسألة من المسائل فيقول هذه المسألة لا إجماع فيها، أو مثلا أنه لا يعمل بإجماع أهل المدينة مثلا، أو لا يعمل بإجماع أهل مكة، هل يعتبر هذا إنكارا للإجماع؟ لا يعتبر إنكارا للإجماع، لأن الإجماع الذي إنكاره من البدع والمحدثات ما هو؟ اتفاق علماء الأمة، وهذا في الغالب لا يمكن أن يعلم إلا في الجيل الأول، لأن الصحابة كانوا متوافرين حول النبي عليه الصلاة والسلام، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا متوافرين يمكن نقل الإجماع عنهم. ولذلك قال الإمام أحمد في عصره وما بعده لما سئل عن الإجماع فكأنه قال كيف يتحقق، بمعنى كيف يمكن جمع العلماء علماء الأمة من جميع الأقطار ليقولوا في المسألة الجديدة التي يجتهدون فيها رأيهم، كيف يمكن أن يصنعوا ذلك، ومن الذي يجمعهم في ذلك؟ وإذا جمعوا قد يتأخر بعضهم لسبب من الأسباب. ولذلك انعقاد الإجماع من الناحية العملية ظاهر بين في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم حينئذ كانوا متوافرين وكان يمكن جمعهم لسماع أقوالهم واجتماعهم على مسألة من المسائل، ولا ريب أن ذلك حقق أصلا من الأصول عند أهل السنة، فظهر اجتماعهم على كليات الدين ومسائل الاعتقاد وأصول الملة وعلى كثير من الأحكام، ولذلك فعلهم ومجتمعهم أصبح قدوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطائفة الناجية قال ما أنا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فذكر ما أن ما كان عليه هو وأصحابه هو حجة لمن يجيء بعدهم في وجوب العمل به واتباعه، وهكذا في آيات وأحاديث كثيرة. ولذلك لما جاء أنكر أهل الأهواء الإجماع اعتبر العلماء أن إنكارهم للإجماع يعتبر من الأمور المحدثات ومن البدع كما أشار المصنف هنا. المثال الثالث الذي ذكره هنا إنكار تحريم الخمر، وإنكار تحريم الخمر الظاهر فيه أن من أنكر حكما معلوما، من جاء مثلا للخمر وعلم أن حكمها حرام ثم أنكره، فإن هذا الاستحلال يعتبر أتى على معصية من المعاصي استحل فيها هذه المعصية، فحينئذ فيكون فعله من الكفر الأكبر والعياذ بالله. فكيف جعله المصنف هنا من البدع الحقيقية؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت. الشرك من أصول البدع، والكفر أيضا من أصول البدع. المصنف يريد أن يشير هنا إلى الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري بقول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قوم من أمتي يستحلون، وسيأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، يستحلون الخمر والحرى والحرير والمعازف. فالاستحلال هنا للخمر منهم من يستحلها بدعوى المنفعة أو بدعوى كذا وكذا، فكأنه يتخذها يجعلها مشروعة، وكونه يجعلها مشروعة من هذا النوع فهو من البدع الحقيقية التي بدأ بها المصنف في بيان هذه الأمثلة المذكورة. طيب، الرابع هنا أو الأخير القول بالإمام المعصوم. أي نعم، والقول بالإمام المعصوم يقصد ما ظهر عند كثير من أهل البدع بعصمة الإمام، فسيأتي المصنف بعد ذلك ويذكر أن من أصول البدع تعظيم مشايخهم وتقديم أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة. وهنا اكتفى بالإشارة لذلك، وإن كان سيفصل هذا فيما بعد، اكتفى بالإشارة هنا فقال: من البدع الحقيقية القول بالإمام المعصوم، وهو قول الشيعة ومن تأثر بهم من غلاة التصوف، من غلاة المتصوف. فإن اعتقاد أن الإمام معصوم هو من البدع الحقيقية، من البدع العظيمة، لأن الله عز وجل جعل الإمام مثل واحد من المسلمين، يجب عليه ما يجب عليه من طاعة الله عز وجل وتوحيده واتباع شريعته والتزام أحكامها، وما يجب عليه من الأمور المعلومة من الدين. فهو في الالتزام بالأحكام مثلهم سواء، ثم أيضا هو من حيث البشرية مثلهم سواء لا فرق، فإنه لا يعلم الغيب كما أن أحد المسلمين لا يعلم الغيب، وهكذا. إلا أن له أحكاما خاصة في الشريعة، وهي اتباعه وطاعته في المعروف، طاعته في المعروف وعدم طاعته في المعصية. وهذه القاعدة الشرعية، عدم طاعته في المعصية، أصلا تدل بحقيقتها على أنه ليس معصوم. إذا لو كان معصوم فإنه لا يفرق في طاعته بين المعروف والمعصية، لأنه لا يقع منه إلا المعروف. المعصوم لا يقع منه إلا المعروف، لا يقع منه إلا الطاعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما، كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما بما عصمه الله عز وجل في تبليغ وحيه والقيام به، ولا يقع منه عليه الصلاة والسلام في هذا التبليغ إلا ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان معصوما، لكن من سواه ليس له عصمة، كما أن سائر المسلمين ليس لهم عصمة، بل عصمة الإنسان باتباعه الكتاب والسنة. فمن وفق إلى الطاعة فقد عصمه الله عن الباطل، ومن وقع في المعصية فلم يعصم منها. ولذلك هنا لما جاء أهل البدع كما مضى معكم في الدروس الماضية جعلوا أئمتهم معصومين، وهذا من البدع التي ذكرها المصنف، من البدع الحقيقية ومن البدع الكبرى، من البدع الاعتقادية، ويمكن أن تسميها أيضا من البدع الكلية. فهنا كأنهم يشابهون إمامهم، أو يشبهون إمامهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه الابتداع، هذا وجه الابتداع، يضاهون به النبي عليه الصلاة والسلام. فكما كان النبي معصوما عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يريدون أن يجعلون إمامهم معصوما. قال المصنف: وما أشبه ذلك، أي من البدع التي هي سواء من بدع الكفار والمشركين، أو من البدع أيضا التي في الفرق الاثنتين والسبعين التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البدع تدخل في البدع الحقيقية التي نبه عليها أهل العلم وحذروا منها. من المسائل المتعلقة بهذا الموضع أيضا هي أن هذه البدع تخرج بدعا كثيرة، يعني كل بدعة من هذه البدع تنبني عليها بدع أخرى، تنبني عليها بدع أخرى. فمثلا بدعة الإمام المعصوم، حتى ما نطيل في هذا الموضع، بدعة الإمام المعصوم تنبني عليها بدع أخرى، منها القول ببركته، ومنها القول بتقديسه، ومنها تعلق القلب به من حيث طلب الدعاء وغيره، ومنها رفع منزلته عن الخلق، وغير ذلك من البدع الأخرى. ولو عد مثلا البدع التي تتفرع على هذه البدعة لوجدتموها كثيرة جدا. وهذا مما يدل أن هذه البدع بدع كلية أصلية تتفرع عنها جزئيات كثيرة، والبدع يجر بعضها إلى بعض. نعم. فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه، ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله، وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر. أي نعم، اقرأ مثاله، المثال الذي ذكره. ومثاله جعل المصاحف في المسجد للقراءة إثر صلاة فيها. قال مالك: أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف، يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم. فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروع في الجملة معمول به، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو المحدث، ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصر. بارك الله فيك. هنا ذكر مثالا واحدا للبدعة الإضافية، وإن كان قد ذكر أمثلة أخرى في مواضع أخرى، لأن هذا الموضع لم يقصد المصنف فيه التفصيل، وسيأتي في موضع آخر يفصل الفروق الكاملة بين البدعة الحقيقية والإضافية ويطيل ويسهب في ذكر الأمثلة. وفي هذا الموضع ذكر مثالا واحدا. البدعة الإضافية هي مثل البدعة الحقيقية من حيث كونها ضلالة، ومن حيث أنه منهي عنها، ومن حيث أنها داخلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، سواء كانت بدعة من النوع الأول أو من البدعة الإضافية. البدعة الإضافية كما قال هنا تأتي مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، ويقصد بذلك أن العمل الذي تدخله البدعة إذا نظرت له من وجه وجدته مشروعا، وإذا نظرت له من حيث الابتداع الذي فيه وجدت أن فيه أنه داخله أمر منهي عنه. ولهذا الأمثلة كما سلف في من حج صامتا، فإن الحج مشروع، فإذا نظرت له فقد قام بعمل مشروع وهو الحج، وإذا نظرت لما أدخله عليه من البدع فإنه أدخل عليه أمرا منهيا عنه. وكذلك مثلا الاعتكاف في غير المسجد، فالاعتكاف في أصله مشروع لكنه مقيد بأن يكون في المسجد، فمن اعتكف في غير المسجد فقد أدخل على هذه العبادة أمرا منهيا عنه. وكذلك الذكر، فمثلا قراءة القرآن أمر مشروع ومعلوم ما فيه من الأجر، لكن لو أنهم اجتمعوا لقراءة القرآن ثم صوتوا بالذكر ورفع الصوت عند بعض آياته، فالقراءة قراءة القرآن مشروعة والاستماع إليها مشروع، فإذا نظرت من هذه الجهة فهو أمر مشروع، وإذا نظرت فيما يدخلونه عليهم من المنهيات وهو التكبير أو الصياح عند سماع الآيات إما استحسانا للصوت أو لغير ذلك فإن هذا الأمر منهي عنه ومحدث لم يكن في الناس. ولذلك المصنف ذكر هذا في آخر هذا الجزء وسيطيل الكلام عليه فيما بعد، فإدخال هذا الجهر عند سماع القرآن كما ذكر هنا، قال حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كنت جالسا عند الأسود ابن سريع، هذا صفحة 508، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: وكبره تكبيرا، فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصاه، فلما رآه القوم قالوا: مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، لأنه نظر إلى مجلسهم الحسن من حيث قراءة القرآن وسماعه، ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. قال: فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، وهذا من البدع الإضافية، وهذا من البدع الإضافية، وهو أيضا من البدع المنتشرة، ويظنه الناس أنه نوع من التفاعل أو من الخشوع مع القرآن، لكن إذا تأملته علمت أنه بدعة انتشرت عند كثير من العوام، أدت بهم إلى مخالفة السنة، وأدت بهم أيضا من جانب آخر إلى عدم الخشوع، لأن رفع الصوت عند سماع القرآن وكثرة التكبير والتهليل بعد سماع الآيات ليس بالضرورة يدل على أنه من الخشوع، بدليل أن بعضهم إذا قرأ القارئ إنها ترمي بشرر كالقصر، وهي آية من آيات التخويف والعذاب، فإن بعضهم تسمعه يرتفع صوته فيقول يستحسن ذلك ويرفع صوته مستحسنا بذلك، ولا ريب أنه يدل على أنه لم يفهم، ويدل على أنه لم يعتبر، فإن هذا الموضع كان عند السلف موضع تخويف، ومنهم من يبكي بشدة خشيته، ومنهم من يتباكى وغير ذلك، لكن أن يرفع الصوت ويرفع عقيرته مستحسنا لصوت القارئ بمثل هذه الآية أو غير ذلك، فهذا يدل على أن مثل هذه البدع يجر بعضها إلى بعض، فهذا من البدع الإضافية. أيضا من ذلك الدعاء بعد الصلوات، فإن الدعاء مشروع، الدعاء مشروع كما ورد في السنة، لكن هناك أقوام أحدثوا الدعاء في بعض الأقطار قديما، وما زالت أيضا هذه البدعة، يحدثونه بعد الصلوات، فإذا صلى الإمام والتفت إلى المصلين رفع يديه فدعا، ورفع المصلون أيديهم فدعوا، فهذا في الأصل الدعاء عمل مشروع، لكن لما دخلته هذه البدعة وهو الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضات، فإنه حينئذ دخله أمر منهي عنه. وقد ذكر الشاطبي إنكاره لهذه البدعة كما جاء في مقدمة كتابه، كما جاء في مقدمة كتابه، وأيضا أشار لها في موضع آخر. وممن أنكرها كثير من أهل العلم، لأن السنة إذا التفت الإمام، السنة كما هو معلوم أن يلتفت إلى الناس بعد الاستغفار، ثم بعد ذلك يذكر الذكر الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنع المصلون كذلك. أما أنهم ينشئون هنا شريعة خاصة بدعاء يجتمع عليه بعد الصلوات، فهذا من الأمور المبتدعة والمحدثة. منها أيضا هذا المثال الذي ذكره في هذا الموضع، وهو قوله مثاله جعل المصاحف في المسجد للقراءة، وهذا أيضا معمول به في بعض البلدان إلى زماننا هذا، وهو أن يأتي الناس قبل صلاة الجمعة مثلا فينصبون قارئا لهم يقرأ وهم يستمعون القرآن حتى يأتي الإمام للخطبة. فهذا الذي أنكره مالك، هذا الذي أنكره ابن رشد في زمانه، ولذلك قالوا أول من جعل مصحفا هو الحجاج بن يوسف، والمقصود أنه مصحف للقراءة لا مصحفا يقرأ فيه الإنسان لوحده، فإن القراءة في المسجد مشروعة، إن القراءة في المسجد مشروعة، كما أن الصلاة كما هو معلوم في المسجد مشروعة. ابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، شيخ المالكية وقاضي الجماعة، عالم فقيه، توفي سنة 520 هجرية. قال ابن رشد هنا مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم، قال فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروع في الجملة معمول به، لأن القراءة في المسجد مشروع، لكن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه، وما هو ذلك الوجه؟ مثل ما يجتمع الآن في بعض البلدان فيجتمعون قبل الصلاة للقراءة أو حتى بعد صلاة الجمعة للقراءة، فإن هذا الاجتماع محدث لم يكن في عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ومثله أيضا وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة وتحبيسها، أي جعلها وقفا لذلك. نعم اقرأ بارك الله فيك. وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة الماخذ أو مشكلة، فلأن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حما له، وأن واقع الحرام واقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبها كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة. نعم، هنا يشير إلى الفرق بين ورود الإشكال في بعض المسائل هل هي بدعة أم لا، ووضوح المسألة بحيث تكون واضحة ويكون الابتداع فيها بين يدل عليه الأدلة. فالفرق بين الأمرين أن المشكلة يجب اجتنابها، كما أنه يجب اجتناب الأخرى الواضحة، لكنه يشير هنا على أن الإنسان لو وقع في أمر مشكل فإن ما يتعلق به من المؤاخذة ليس كما تتعلق به المؤاخذة فيما لو وقع في مخالفة ظاهرة واضحة. وأشار لمسألة المندوب وأن ترك المتشابه هل هو من المندوب أم لا. أما ترك الحرام فهو من الأمور الواجبة، ثم وكأنه يشير هنا طبعا إلى حديث النعمان بن بشير يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، والحديث كما سلف معكم رواه البخاري وغيره. فهذا الحديث ذكر أن هناك أمورا مشتبهة بين الحلال والحرام، وأن المكلف إذا اجتنبها فقد حفظ نفسه في مواطن الاشتباه. فهنا في مسألة بعض البدع التي قد يكون فيها إشكال، ولعلي أشير إلى بعض الأمثلة، مثل لبس الخشن من الثياب، لبس الخشن من الثياب، وهو وإن كان قد ينافي الأخذ بالطيبات كما قال الله عز وجل لرسوله وللرسل جميعا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ومثله أيضا الاختصار على بعض الأطعمة أو نحو ذلك، وهو وإن كان ليس فيه مخالفة صريحة إلا أنه يخشى أن يؤدي إليها، يخشى أن يؤدي إليها، وهذا داخل في أبواب الزهد، فإن الإنسان قد يتزهد لأمر من الأمور ثم بعد ذلك يتخذه قربة أو يحرم به على نفسه أشياء معينة، أو يشدد على نفسه أشياء معينة فيحرم نفسه من الرخصة أو من الطيبات التي شرعها الله عز وجل، فيقع بعد ذلك في المشق، يقع بعد ذلك في المشق. فلعل المصنف يشير إلى هذا النوع من الاشتباه، وإلا فإن تحريم الطيبات لا ريب أنه من البدع الحقيقية وليس من البدع الإضافية، وأيضا وليس من المشكلة بل من الواضحة، ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه على أقوام لينهاهم عن ذلك، وهم الثلاثة الذين منهم من ترك النكاح، ومنهم من أراد أن يصوم فلا يفطر، ومنهم من أراد أن يقوم فلا ينام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينخلعوا عن هذه البدعة الواضحة، فما كان دون ذلك مما قد يلحق بها أو هو طريق إليها فقد يكون من الأمور المشكلة، فقد يكون من الأمور المشكلة. فليس من حرم من ألزم نفسه بلبس الخشن من الثياب أو نوع من الطعام أو نحو ذلك، ليس في الخوف عليه مثل من حرم على نفسه الطيبة. فلعل المصنف يريد الإشارة إلى مثل هذا الأمر. أين؟ أما هل في البدع صغيرة أم لا؟ ولذلك الآن يترتب على هذا البحث، هل في البدع، يعني هل البدع تنقسم كما تنقسم المعاصي إلى كبيرة وصغيرة؟ ما الجواب؟ من يذكر الجواب؟ هذا المصنف سيطيل الكلام فيه في بحث مستقل، ولذلك هنا اكتفى بالإشارة إليه، وسيكون فيه درس مستقل في تقسيم البدع إلى هل تنقسم البدع إلى كبائر وصغائر أم لا. ثم أيضا يتعلق بهذا الدرس، هل البدع فيها مكروه أم أن الكراهة الذي أطلقها بعض أهل العلم يقصدون بها كراهة التحريم؟ أي نعم، تفضل. هذا التقسيم سيأتي معكم، أن منها ما هو مكفر أو منها ما هو مفسر، هذا تقسيم من حيث التكفير وعدمه. لكن من حيث كيف يقول؟ لا، المفسق قد يكون لا تفسيق إلا بالكبيرة كما سيأتي معكم. في المعاصي ما يفسق إلا من ارتكب كبيرة، فالتقسيم من حيث كونها كفرا أو فسقا هذا من حيث التكفير، لأن المفسقة لا تجب التكفير، والمكفرة هي من أبواب الكفر الأكبر. لكن هناك بحث آخر أيضا في تقسيم البدع، وهو بحث مهم من ناحية وصعب من ناحية أخرى، والمصنف سيسهب الكلام فيه وسيذكر أقوال أهل العلم ويصل فيه إلى نتيجة. لكن ما دام أشار إلى هذا الموضوع، وإن كان أشار له هنا على وجه الاختصار، لابد من التذكير به والقول بأن البدع في التقسيم من حيث أصلها لا تخرج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، فهذا وصف عام لجميع البدع. ثم بعد ذلك التقسيم الذي ذكره بعض أهل العلم ذكروا أنها على نوعين، منها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها، ثم قيدوا معنى الكراهة، فقالوا المقصود بالكراهة كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ تفضل. كراهة التنزيه أحسن، تدخل تحت تعريف الأصوليين في المكروه ما لا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهنا في البدع لا ينطبق هذا التعريف، بل ينطبق عليها تعريف الحرام، فلا يقال أن الكراهة هنا كراهة تنزيه، بل هي كراهة تحريم. فعاد الأمر إلى أن القسم الأول محرم والقسم الثاني أيضا محرم، وهذا قصدهم بقولهم كراهة تحريم. فليتنبه إلى هذا ريثما يأتي البحث مفصلا فيه. ولذلك هنا أشار المصنف إلى أن البدعة التي يظن أنها صغيرة مثل الذين اجتمعوا في المسجد وأخذ كل واحد منهم بعض الحصى يسبح بها ويعد بها التسبيح، فيقول سبحوا عشرة فيسبحون، ثم يقول الآخر سبحوا كذا وكبروا عشرة فيكبرون، فهذا الأمر محدث لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بدعة. لكن ما هو مثل بدعة بدعة مثلا من بدع الشرك، ليس مثل بدعة من بدع إنكار خبر الواحد، ليس مثل بدعة إنكار الإجماع، ليس مثل بدعة مثلا البناء على القبور ونحو ذلك، لكنها بدعة. لأنهم أحدثوا طريقة في التسبيح والتهليل لم تكن معروفة من قبل، وشرعوا في ذلك دينا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء حتى في هذه قالوا إنه لا يخلو من أمرين، إما أن ينخلع عنها ويتركها فهذا لا كلام فيه لأنه قد تركها ولم يصر عليه، وإما أن يصر عليه. ثم بعد الإصرار تأتي أمور قد يستتر بها وقد يعلن بها، قد يدعو إليها وقد يترك الدعاء إليه، ولا يخلو حاله هنا من ستة أمور، ولذلك ذكرها المصنف هنا. فإذا تأملت هذا البحث تبين لك أنه وإن قيل أن في بعض البدع صغائر كالمثال المذكور فإنه لا يخلو إما أن يدعه صاحبه وإما أن يتلبس فيه بأمور. اقرأ بارك الله فيك، اقرأ هذه الأمور. والشأن في البدع وإن كانت مكروهة في الدوام عليها وإظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من إصرار وتعليم أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية، والله أعلم. لاحظتم الآن؟ فكأن المصنف هنا توصل، وإن كان سيبحث هذا بحثا مستقلا مطولا، لكنه حتى في هذا الموضوع توصل أن البدع لا يتصور أن تكون فيها كراهة مثل كراهة التنزيه، بل هي كراهة التحريم، وإن كانت من البدع التي يمكن أن تسمى صغائر، فإنها لا تختلف في كونها ضلالة عن البدع الأخرى، ولا تختلف في كونها محرمة، لأنه يقول لا تخلو إما أن يداوم عليها أو يتركها، فإذا تركها لا حكم لها، وإذا داوم عليها فإنه قد يظهرها، ثم إن هذا إنه قد يصر عليها، ثم قال ذكر التعليم ثم ذكر الإشاعة ثم ذكر التعصب لها، فلا يخلو حاله من بعض هذه الأمور. يعني إذا لم يتركها وينخلع عنها ويعود إلى السنة فلا يخلو حاله من بعض هذه الأمور، وهذه الأمور كلها أو بعضها إذا انضم إلى هذه البدع فإنه يدخلها بلا ريب تحت حكم التحريم، وينقلها إلى غيرها من الأقسام من القسم الأول فتدخل تحت حكم التحريم، حتى عند من قال بأنها على الكراهة. والصواب أن البدع لخطورتها بعمومها داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، فذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها. ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التقليد في العذاب عافانا الله، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي، فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم. ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان بفضله. وجوه التفاوت كما أشار المصنف كثيرة، لكن التفاوت هذا لابد أن يضبطه أصل، وإلا فهو من باب التشتيق وإفادة المعلومات أو تحريك الذهن، وحينئذ لا بأس به، لكن يرد إلى الأصول المعلومة، لأنه إذا كثر التقسيم قد يؤدي بالأمر إلى نوع من عدم الضبط. فمثلا تقسيمها من كونها كفرا وعدمه هذا أصل، لأنه يرجع إلى أصل معلوم، فليس كل بدعة مكفرة، كما أنه ليس كل عمل مكفر، فإن الأعمال المعاصي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون دون ذلك. فالشرك من المعاصي التي تخرج من الملة الشرك الأكبر وكذلك الكفر الأكبر، وما دون ذلك له حكمه كما هو معلوم. فهذا التقسيم يرجع إلى أصل. لكن مثلا الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه هذه مسألة عملية وليست نظرية. يعني هل يتوقع في الإنسان أنه يبقى دائما مصرا أو غير مصر؟ وإلا فهو بين حالتين، إما أن يتركها فهذا قد ترك وانخلع وعاد إلى الصواب كذا ولا لا، انخلع عن البدعة وعاد إلى السنة، وإما أن يصر عليها كذا كذا أو لا. فبعض البحوث من الناحية العملية قد لا يساعد الأمر على تقسيمها، وحتى ما ذكره من قول فإذا كانت فلتة فهي أهون، فهي أهون منها إذا داوم عليها. إذا كانت فلتة ورجع عنها فإن هذه البدعة قد رجع عنها صاحبها وتاب عنها، والله يتوب على من تاب. لا حكم لها حينئذ من الناحية العملية، بالنسبة له لا حكم لها. وقد تروى تاريخا يقال كان كذا ثم ترك، لكن لما ترك وتاب ورجع فقد انخلع عما كان عليه وعاد إلى السنة. فهو من الناحية العملية لا يتصور الإصرار، وعدم الإصرار يستمر من الناحية النظرية ولا حتى من الناحية العملية. فهذا والله أعلم. أما التقسيم الأخير فهو الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه. طبعا التقسيم الذي قبله أيضا لعل المصنف يريد به مسألة ما ذكره العلماء من أن في البدع صغائر. فالمصنف وإن كان سيميل في البحث الذي سيأتيكم إلى العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وهو الصحيح، إلا أنه قد يلحق الصغيرة مع الإصرار البدع الكبير. فإن كان هذا قصده في قوله أما الاختلاف بحسب الإصرار عليها وعدمه، إن كان قصده هذا المعنى فلا بأس. أما قوله أما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن البدع تنقسم كما سلف معكم إلى ما كانت كفرا مخرجا عن الملة وما كانت فسقا غير مخرج عن الملة. الأمثلة التي ذكرها هنا تبين مقصود المصنف. بدعة الباطنية الإسماعيلية ومن لف لفهم من الذين يدعون عصمة الإمام أو تقديسه أو يدعون مشايخهم من دون الله عز وجل أو غير ذلك من الشرك الأكبر الذي يحدثونه، ولا ريب أن هذا البدع وما والاها مثل بدع القبور الآن، مثل الطواف على القبور أو السجود لها أو دعاء غير الله عز وجل أو الذبح عندها أو غير ذلك مما شابه ذلك من الكفر الأكبر، لا ريب أن ذلك أشد وأخطر، لأن موجبه والعياذ بالله التخليد بالنار. لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كان من شأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين والأئمة من بعد من أئمة السلف النهي عن الشرك الأكبر، وبيان ذلك بيانا عاما وتوضيح مسائل الاعتقاد، وأن يبين للناس المخالفات التي يقعون عليها من الناحية العملية كما أنكروا شرك القبور وما والاه من البدع. وأما قوله الزنادقة، فالزندقة هي مثل مسائل مثل النفاق، ولفظ الزندقة لفظ أعجمي، لفظ الزندقة لفظ أعجمي. والزنديق هو عند كما ذكر مالك وغيره قال هو المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المنافقون الذين جاءوا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمون بالزنادقة، ذلك لأنهم كانوا يتسترون بالإسلام ويبطنون كثيرا من العقائد المخالفة له. وهذه العقائد في جملتها تدعو إلى عبادة غير الله، وأيضا تدعو إلى الطعن في الشريعة والتشكيك في الرسالة. فإبطانهم للكفر وإظهارهم للإسلام لا ريب أنه تنكشف بعض أمورهم، كما قال الله عز وجل على المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول، الحمد لله. فمسألة الزنادقة ذكرها مصنف هنا هي كما قال مالك وغيره، قال الزنديق عندنا اليوم هو المنافق، وهي كما أسلفت كلمة أعجمية. والنفاق في أصل لغة العرب مأخوذ من اسم دابة اسمها النافوقاء، لأنها يكون لها بيوت تحت الأرض وحفر صغيرة، كل وقت تخرج من حفرة غير الحفرة التي تدخل فيها، فيختلف مدخلها ومخرجها. فهذا الاختلاف سمي المنافق منافقا، لأنه يختلف مدخله ومخرجه وظاهره وباطنه وقوله وفعله وعقيدته ولسانه. وكذلك الزنديق، الزنديق كذلك. وحكمه كما ذكر أهل العلم حكمه الكفر، لأنهم يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وسميوا الزنادقة لأنهم يمثلون مذهبا بدعيا، هذا المذهب البدعي ينعقد على مسائل مكفرة ومسائل من الشرك الأكبر، وتتضمن الطعن في الرسالة وإضلال المسلمين عن دينهم وإدخال المفاهيم المنحرفة في العقائد عليهم، وخاصة أن هؤلاء الزنادقة يأخذون هذه الأفكار والمفاهيم من أديان النصارى والفلاسفة وغيرهم، وهم ينتشرون أكثر وينتشرون في الأدب وفيما يسمى، وأيضا يظهر كثير منهم في الشعر في القصص وفي غير ذلك. وأما المعتزلة وغيرهم فتظهر مسائلهم في مسائل الاعتقاد في كتب العقيدة وغيرها. فهؤلاء الزنادقة حكمهم حكم المنافقين، ولذلك اعتبر البدع التي هم فيها من البدع المكثرة، من البدع المكثرة. أما قوله هنا ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة، لأنه يريد أن يشير إلى مراتب. فبدع الذي يظهر فيها صرف العبادة لغير الله كبدع الشرك الأكبر بدع القبوري، أو كذلك بدع الزنادقة والمنافقين، والبدع أيضا التي تتضمن الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا النوع من أعلى وأخطر أنواع البدع، وهو مشهور في أديان أهل الكتابين في النصارى واليهود وفرقهم، وكذلك في الذين تأثروا بهم كما أشار المصنف هنا في الباطنية والزنادقة وغيرهم. وقس على ذلك البدع المكثرة التي بين العلماء أنها من البدع المكثرة كما أسلفت، من بدع عبادة القبور وغير ذلك وما شابه ذلك. النوع الذي بعده وكلها ضلالة، النوع الذي بعده بدع المعتزلة والخوارج وما شابههم، فإنها من البدع المفسقة على الصحيح كما سيأتي معكم، إن العلماء اختلفوا هل هؤلاء يكفرون بدعتهم أم لا، فمنهم من قال أنهم يكفرون ببدعهم، ومنهم من اعتبر بدعهم من البدع المفسقة. فعلى قول من اعتبر بدعهم من البدع المفسقة فهي أدنى من النوع السابق. أيضا من بدع الإرجاء أيضا هي من البدع المفسقة، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا عند المصنف. فالمقصود أن الانحرافات البدعية وإن اختلفت مراتبها بين الكفر بينما كان منها مكفرا أو مفسقا، هي كلها داخلة والعياذ بالله تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. ثم قال وجوه التفاوت كثيرة، فالأقرب أن تضبط وجوه التفاوت كما أسلفت بما كان أقرب إلى الأصول الشرعية والنصوص الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وحديث إن الله مسح على ظهر آدم بنعمان وأخرج ذريته وكلمهم فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى. يقول السائل ألا يدل هذا على أن التوحيد قد أخذ عليه العهد من الجميع حتى أهل الفترة الذين لا يعذرون في التوحيد؟ الجواب نعم، إن هذه الآية دالة على أن الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته قد أخذ علينا جميعا العهد والميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم عليه السلام، فأخذ العهد والميثاق على جميع ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وهذا هو عهد الفطرة الذي يجده كل إنسان، فإن كل إنسان يجد هذه الفطرة في قلبه ولا يشجعها إلا أن يكون عابدا لله. والمشركون مع كفرهم وشركهم إذا اشتدت عليهم الشدائد وركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأنهم رجعوا إلى الفطرة التي خلقها الله فيهم. لكن هذا لا يدل على أنه تقوم عليهم الحجة بذلك، ولكن هذا من الأمور المساعدة، ورحمة الله عز وجل بعباده أعظم وألطف، ولذلك جعل هذا في فطرتهم ولم يكتفي بإقامة الحجة بذلك، بل أرسل رسله مبشرين ومنذرين كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فجعل الحجة هي بعد بلاغ الرسالة وبلاغ الأمر والنهي للناس. ومنه قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من بلاغ الحجة الرسالية ولا بد من بلاغ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا هل يجوز الحكم على أحد بدخول النار إذا كان يعمل أعمالا شركية وذلك من عاش في فترة لم يوجد فيها من يبين الحق؟ هذا يحكم عليه بمقتضى الاعتقاد الذي هو فيه، فمن ارتكب الكفر ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وكذلك قد يحكم على الإنسان بالابتداع الذي هو فيه وإن لم تبلغه الحجة الرسالية إذا وقع في مثل البدع المشهورة المعلومة. لكن الكلام في الحكم عليه إذا كان ممن لم تبلغه الحجة الرسالية فهو موصول كما سبق معكم في البحث السابق إلى حكم أهل الفترة، وهي أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب الله ومن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عفى دخل النار. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه أخر عذابهم وعقوبتهم حتى يقيم عليهم الحجة سواء في الدنيا أو في الآخرة. السؤال الآخر يقول وهل يجوز الدعاء لهم؟ أما الكافر فلا يجوز له، فلا يجوز الدعاء له ولا المشرك لما هو معلوم الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني واستأذنت أن أزورها فأذن لي. فالاستغفار لمن مات على وصف الكفر ليس بجائز، بل هو من الأمور المحرمة كما هو معلوم. لكن مع ترك الدعاء له والاستغفار له فإنه ينظر في حاله، فإن كان من أهل الفترة أو من كان في حكمهم فإنه يبقى مسألة الامتحان، ثم بعد ذلك بعد الامتحان في الآخرة يكون مآله إلى الجنة أو إلى النار، فإن أطاع الله عز وجل كان من أهل الجنة وإن عصاه كان من أهل النار. هذا السائل يقول التقليد المحرم، يقول أرجو توضيح مسألة التقليد المحرم مع أن هناك أدلة تدعو للتقليد مثل قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فلماذا لا يكون هذا الأصل هو دليل على جواز التقليد. هذه الآيات كما هو ظاهر والأحاديث لا تدل على التقليد، لأن التقليد هو اتباع الغير بغير غير حجة، أن تتبع إنسانا بغير حجة، هذا هو التقليد المحرم. لكن هل هذه الآيات فيها اتباع بغير حجة؟ الله عز وجل لما يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هداهم الله فبهداهم واقتدهم، أمره أن يقتدي بماذا؟ أن يقتدي بهداهم، وهداهم ما هو؟ هو العلم والحق المنقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهو إذن يتبع الأنبياء على ما جاءه من الحق من عند ربه من أدلة الكتاب والسنة المعلومة، فهو يتبعهم عن دليل. وكذلك إذا قيل لك عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، فأنت مأمور باتباع من؟ اتباع السنة. واتباع السنة ليس تقليدا، بل هو عمل بمقتضى الأدلة الشرعية، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن السائل لعله يقصد وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين أيضا ليس بتقليد، لأنك تتبعهم على اجتهاد مشروع عندهم اتبعوا فيه ماذا؟ اتبعوا فيه الأدلة الشرعية، اتبعوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا اتبعت السلف فإنك لا تتبعهم لذواتهم، وإنما تتبعهم للعلم الذي نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا السائل، يقول ذكر الصلاة عن النبي بعد الأذان، فهل هي الصلاة في التشهد الثاني أم أن الإنسان يكتفي بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة في التشهد الثاني كما هو معلوم إما ركن أو واجب، فعند الإمام أحمد ومن وافقه ركن، من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني بطل الصلاة إلا أن يأتي بهذا الركن فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعند غيره من الأئمة الثلاثة واجب. لكن الكلام في الصلاة على النبي بعد الأذان هذه سنة أخرى، هذه سنة أخرى وقد هجرها كثير من الناس، وهي كما هي عند مسلم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب الإنسان المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بالوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال وصلوا علي. فهذه سنة من السنن التي هجرها كثير من الخلق، فيصلي بعد الأذان على بعد أن يجيب المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة وبالدرجة العالية الرفيعة. يقول هنا ما حكم مشاركة أهل بلدي في بدعهم من غير علم، وهل يأثم في ذلك أم لا؟ الواجب على الإنسان طلب العلم الشرعي، ولا يجوز الإنسان أن يوافق أحدا على بدعه أو هواه أو أهوائه، لا من أهل بلدي ولا من غيره، بل الواجب على الجميع التحاكم الكتاب والسنة واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فاتباعك لأهل بلدك أو إقليمك أو محلتك أو قبيلتك أو أي أحد من الناس، اتباعك على شيء يخالفون فيه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمور المحرمة ومن التقليد المذموم الذي حرمه الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يكون متابعا للأدلة الشرعية، وأن يدعو الناس إلى وأن يتعلم العلم ويدعو الناس إلى الصواب. يقول السائل إذا أجمع بعض العلماء على مسألة وخالفهم العلماء هل يكون اختلافهم معتبر أم لا؟ الجواب هنا كما سلف معكم أن المقصود بالإجماع هو اتفاق علماء الإسلام، اتفاق العلماء المجتهدين. فإذا قال بعضهم في مسألة ثم خالف غيره في مسألة، فإن علماء السنة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل لا يعتبر قول طائفة منهم أو قول أهل بلد منهم لا يعتبر إجماعا. واحفظ التعريف الذي ذكره أهل العلم، قالوا هو الإجماع هو اتفاق علماء الأمة، وعلماء الأمة ليس مقصودون مثلا في قرية أو مدينة أو نحوها، وهذا المقصود الإشارة إليه أن في المسائل الاجتهادية المعروفة إذا اختلف العلماء فيها فإنها من مسائل الخلاف، ينظر في الأقوال بحسب قربها من الكتاب والسنة، فأقواهم حجة ودليلا هو أقربهم، هو أولاهم بالصواب. أقواهم حجة ودليلا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو أولاهم بالصواب. يقول السائل هنا: ماذا يعني بعض الناس عندما يقول الحديث صحيح وهو معلق في البخاري؟ وما هو الحديث المعلق؟ لعل السائل يشير إلى أن هناك أحاديث عند البخاري لم يذكرها متصلة، فهذه الأحاديث بيّن أهل العلم أن من جاء بعده قد أخذها من كتابه ووصلها، وهي قليلة جدا على يد حال التي في البخاري، ومع ذلك فجاء شراح الحديث الذين شرحوا كتاب البخاري وغيرهم، جاءوا رحمهم الله فذكروا أسانيد متصلة لهذه الأحاديث التي في كتاب البخاري، وهي قليلة جدا. هذا السائل، هذا الأخ يقول أنه رجع إلى حديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يقول: بحثت عنه في صحيح مسلم وصحيح الجامع وفي جامع الأصول وفي كتب الحديث فلم أجده، ولعله أثر عن عثمان. هذا ذكرته في الدرس الماضي، قلت لعله يكون أثرا عن عثمان أو علي رضي الله عنهما، فهو لا يبحث على أنه قول للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس من الأحاديث، ولكنه مأثور عن عثمان أو علي، ولعله يتمم البحث إن شاء الله ويأتي به. هذا يقول: شخص توفي ولم يحج ويريد أهله الحج عنه، لكن عليه دين. الواجب أولا قضاء دينه من تركته، الواجب على الإنسان إذا توفي له قريب أن يسارع بقضاء دينه من تركته، ثم بعد ذلك يقسم التركة على أهلها المستحقين لها. والحج إذا وصى به أخرج من ماله، وإن لم يكن له مال أو أن الديون استغرقت التركة وغير ذلك، فلولده أو قريبه أن يحج عنه إذا مات ولم يحج. يقول هنا: ألا يمكن أن يتحقق الإجماع في هذا العصر خاصة مع سهولة الاتصال بين العلماء؟ هذه مسألة درسها العلماء، هل يمكن فعلا جمع أقوال العلماء في مسألة واحدة وإظهار اتفاقهم فيها في مثل هذا العالم مع وجود الاتصالات؟ قالوا أيضا أن هذا الأمر غير ممكن، أن هذا الأمر غير ممكن من الناحية العملية، لأنه كيف يمكن أن تتصل بكل علماء السنة في المعمورة ثم تعرف رأيهم في مسألة حتى مع وجود هذه الاتصالات؟ السؤال الذي بعده يقول: هناك من العلماء من أحل الربا إذا كان من قبل الدولة، فهل يكون هذا العالم مبتدع؟ ثم ذكر تقسيمات. الجواب أن أي أحد ممن يشتغل بالعلوم الشرعية إذا أجاز الربا فقد خرج عن الإجماع، عن إجماع الصحابة التابعين والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف، وكذلك خرج عن إجماع العلماء في القرون الماضية، ورأيه شاد ومردود ومخالف للنصوص الشرعية، ولا وجه له، لا وجه لإجازة الربا لا للدولة ولا للأفراد، لأن الله لما حرم الربا حرمه سبحانه وتعالى على جميع الناس، بل هو محرم كما سلف الحديث من قبل على أهل الكتابين، وهو محرم على هذه الأمة إجماعا، ولا يجوز إحلاله بأي حال من الأحوال. ومن أحل الربا فقد شاق المسلمين وخرج عن إجماعهم والعياذ بالله. يقول السائل هنا: ذكر المؤلف رحمه الله أن الإصرار على المكروه قد يصيرها صغيرة، فهل هذا القول صحيح؟ هو لم يقل، المصنف لم يقل أن الذي يصر على المكروه يصيره صغيرة، فلعلك تراجع ما سبق الكلام فيه. يقول هنا، يسأل عن الاجتماع للعزاء والحكم في ذلك. الحكم في ذلك في الاجتماع على العزاء هو العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام المعلومة المشهورة أنه لما توفي جعفر عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لأقاربه وقال لمن حضره: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. وهذه السنة، فإذا مات ميت نظر الناس الذين حوله من أقاربه أو من جيرانه، ثم عملوا له طعاما يكفيه وعياله وأهل بيته، وهذا الطعام يقدمونه له لأنه مشغول بمصيبته عن صنع الطعام لنفسه. فكما هو معلوم إذا وقع الإنسان في مصيبة وهي مصيبة الموت فإن الأمر يشتد عليه، ولذلك شرع الله عز وجل هذه السنة المباركة وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صنعوا له طعاما جاء الناس إلى تعزيته، عزوه بحسب المتيسر في مسجده في طريقه في بيته حسب التيسير، والتعزية المقصود بها تسليته عما أصابه من المصيبة، وأيضا المقصود بها كما هو معلوم الدعاء للميت وهكذا. وبهذا تقوم هذه السنة المباركة التي يجب على الناس أن يجتمعوا عليها وأن يظهروها ويعملوا بها ويتركوا ما يخالفها. ومما يخالفها أنواع بحسب الشعوب والأمم والأقطار، فمنهم من يجتمعون لأكل الطعام أياما عديدة ويجتمعون من كل حدب وصوت، فيجتمعون على هذا المسكين الذي أصيب بمصيبة الموت فيجمعون عليه مصائب أخرى، فقد يكلفونه في ماله وقد يشقون عليه في خدمتهم أو غير ذلك، وحتى وإن خدموا أنفسهم فإنهم يشقون عليه بكثرة الازدحام وغيره. وهذا مما يخالف مقصود الشرع في مسألة العزاء، فإن التعزية والتسلية إنما هي لمراعاة حال هذا المصاب الذي أصيب بمصيبة الموت، ومراعاة حاله معناها التخفيف عليه والاكتفاء بالتعزية بالقول أو بالرسالة أو بالتليفون أو بالبرقية أو بغيرها من الوسائل المعلومة، أو في المسجد أو في الطريق أو حسب ما يتيسر ذلك. ثم الدعاء له بالصبر والدعاء للميت والمغفرة، ثم من حوله يقدمون لهم من الطعام ما يحتاجه حتى يقوم بعد ذلك إلى أعماله وأحواله. هذه هي السنة. فالذين يجتمعون لصنع الطعام يوما أو يومين أو ثلاثة ويجتمعون من كل مكان ثم يضيفون عليها بدعا أخرى أيضا كالأربعين وغيرها، كل ذلك من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من البدع المحدثات. وعند بعض الناس لا يصنعون الطعام وإنما يصنعون الصوانات الكبرى كما هو معروف في بعض البلاد، يصنعون الصوانات الكبرى ثم يجمعون فيها المقرئين، فيجتمع الناس بأعداد كبيرة يسمعون القرآن طول اليوم ويمل الكثير منهم، وقد لا ينتفع بهذا القرآن ولا يسمعه، وقد يتكلمون وهذا القرآن والقارئ يقرأ وهكذا، لكنها حداث جعلها الناس رسوما لهم. ثم يأتون في كل يوم إما بعد المغرب أو بعد العصر ثم يجلسون جلسة واحدة، ينظر بعضهم إلى بعض، وقد لا يستفيدون من هذه الجلسة إلا مجرد الاجتماع، ولا يأكلون فيها الطعام كما في بعض البلاد. وقد يتعجبون ممن يأكل الطعام في العزاء، ممن يجتمعون لأكل الطعام في العزاء، بعض أهل البلاد يتعجبون من مثل هذه العادة. فالناس فيما أنشأوه من البدع حول مسألة العزاء صور كثيرة تختلف، منهم من يجتمعون للطعام، ومنهم من يجتمعون لقراءة القرآن، ومنهم من يجتمعون لأمور أخرى، وكل ذلك مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة السهلة الميسرة، يصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، ثم بعد ذلك تعزيته بأي صورة من الصور المتيسرة كما أسلفت، إما في مسجده وإما في بيته وإما في طريقه أو بالتليفون أو بالتليكس أو بالبرقية أو بأي شيء من الصور المتيسرة في ذلك، وتركه في حاله يستريح حتى يقوم إلى شأنه وأحواله وتقف عليه مصيبته. فكل ما أضافه الناس على هذه الصورة النبوية الكريمة الواردة في السنة فهي من الأمور المحدثات التي تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا وصلى الله وسلم على